الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: الإفرازات الطبيعية عند أي امرأة متزوجة أو غير متزوجة تخرج منها بعض الإفرازات، فهل هي تنقض الوضوء؟ وهل يجوز المسح على الشعر وعليه شبكة؟ الحمد لله، هذا السؤال مكون من شقين. الشق الأول: هل هذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة تعتبر ناقضة للوضوء أم لا؟ جوابها أقول: المتقرر في ضوابط الفقه عند العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الطهارة أنه ينقض الوضوء كل خارج من السبيلين، فكل شيء يخرج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، سواء كان خروجه كثيرا أو قليلا، وسواء كان خروجه على وجه المعتاد أو على وجه الندرة، فأي شيء يخرج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، سواء كان هذه الإفرازات أو غيرها. ولكن المرأة إذا تكررت عليها هذه الإفرازات فإن وخرجت عن حد المعتاد إلى وجه المرض، فإنها حينئذ نعاملها معاملة صاحبة الحدث الدائم. إذا كانت تلك الإفرازات تخرج على وجه المرض لا على وجه العادة كسائر النساء، وإنما يزداد خروجها ويكثر ويعظم ويتكرر تكررا كثيرا على وجه المرض، فهذه نعاملها معاملة صاحب الحدث الدائم. والقاعدة في الحدث الدائم تقول: من حدثه دائم فإنه يستنجي ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه، يعني يبقى حكم طهارته إلى خروج الوقت، ثم يفعل في الوقت الثاني كما فعل في الوقت الأول. وأما إذا كانت إفرازات تخرج على وجه العادة وليس على وجه المرض فإنها تعتبر ناقضة للوضوء. وأما السؤال عن الشبكة التي تضعها بعض النساء على الرأس وتربطها من هاهنا وهاهنا، فأقول: لا حرج في المسح عليها إن شاء الله، فإن المتقرر عند العلماء جواز المسح على الخمار والعمامة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على عمامته، وورد عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، وهذه منزلة منزلة الخمار، فللمرأة أن تمسح عليها ولا حرج عليها، والله أعلم.